كل ده جاي في الامتحانات. أحسنت. بداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة من أقوى العلامات على محبة العبد للرب، إنه هو أصلا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله اشترط محبته باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ثاني؟ نعم. حب ما يحبه الله جل وعلا. كذلك عند تعارض، ها أيوة هذا الذي أريد، لا يقدم هواه على أمر الله جل وعلا، ولو قدم هواه على أمر الله يكون إيش؟ يكون إيش؟ طيب ها؟ طيب بس سماه الله إيش؟ أيوة سماه إيش بقى؟ أشرف، صح؟ سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى بقت شهوته هي إلهه، يعبد ما يهواه نفسه فقط، إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنواع المحبة، أنواع المحبة ثلاث، ثم أنواع المحبة ثلاث. ها عايش، أنا أعرف أن في ناس ما حضرتش، بس هي مراجعة يعني الدرس، هم اللي ضغطوا علي، أنا كنت عايز الدرس لكن هم الإخوة ضغطوا علي أن هي تكون مراجعة. فالحاجات دي أنا في حوالي أربع أسئلة من الأسئلة دي جاية في الامتحان، فالمفروض تشد على نفسك شوية. أنواع المحبة، الرجل هذا ذكي يسكت ويكتب كل اللي أنا أقول الامتحان، يكتب اللي جاي ومنوش جواب حاجة، بس المهم ينمر إن ده جاي نعم. أنواع المحبة، طب ثلاث أنواع هي، نعم. طيب تفضل فصل القول. فأنا ما أريد الاثنين الأولانيين، المحبة المباحة دي سميناها محبة إيه؟ أحسنت. المحبة الجبلية اللي هي إيش؟ زي إيش؟ الميل الفطري، زي ميل الزوج لزوجته، حب زوجي لزوجته. طيب ميل الإب لأبيه، طب كيف تنقلب هذه إلى شركية؟ جيبها لي بالتفصيل. يبقى جبت الأب والإبن، طيب صح، تكون توحيد. انت عرض امر الاب او امر الام مع امر الله جل وعلا، لابد ان يقدم امر الله جل وعلا على امر الاب والام، خلاص ما فيش، طالما تعرض الامران يبقى تقديم امر الله جل وعلا. نعم. فدي شركيه، اضرب مثل على ذلك. انا ضربت مثل، واذا ان شاء الله هيجي في الامتحان مع طلب المثل. هات القلم، اكتب اكتب انت اول. هذا هو المثل من الآيات، أنا ضربت الأمثلة دي من الآيات. هذا عموما أنا بتكلم الآن في الأب والابن. ممكن الابن بحبه لأبيه أو بحب الآباء للأبناء سواء هذه أو العكس يكفر، يخرج من الملة، يقدمه محب الابن أو محب الأب على ما يحبه الله ويرضاه. نعم. أحسنت، ده توحيد صح كده. طيب وشرك مظبوط، بس في تصريح لآية، وأزواجكم وعشيرتكم، نعم، وأمان أحب عليكم من الله ورسوله وأن يهدي من سبيلي. أحسنت. طيب المثل بقى التطبيقي في سورة الكهف، لا، وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. لما يكبر الولد الصغير، فالأب والأم من حبهم، من فرط حبهم للولد، سيكفر ويجعلهم يكفرون من حبهم له، يقدمونه على محب الله جل وعلا. طب الزوج والزوجة هي طبعا مثل للابن والأباء، في مثل للأب والأبناء، يعني ابن هيقدم أبوه على رضا الله ويكفر بكده. والله درأت. ها أحسن، عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم يعني ملة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم كلمة واحدة، كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان هو يعني أبو جهل لعنة الله عليه ومن معه، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه مات على ملة عبد المطلب، فقدم ملة عبد المطلب على الحق الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم من فرط إيش؟

طيب أنواع الدعاء خلاص خلصناها ديت. العلاقة بين الخوف والرجاء وده جاي من الخوف والرجاء مع كتابة أنواع الخوف. يعني واحد طلع له يعني بس بعد ما تجيبه العلاقة بين الخوف والرجاء يا حسن أنت اللي بتراجع بس جوبا يوم الامتحان يكرم المرء. بس أنا بصراحة أنا أحسن جدا والله. شوف شوف أنت تأكل أنت كمان ما ده ده ده أنواعه. أنا عايز العلاقة الأول بالخوف والرجاء. الخوف والرجاء لهما علاقة بينهما. طيب بس المذكرة تيجي تحفظوا الله يبارك فيكم أقسمت عليكم بالله أن تذاكروا فقط لله جل وعلا. أنتم تؤجروا عند الله كل قراءة لآية أو حديث أو فهم لهذا الأمر والله يعني هي لله أجر عند الله جل وعلا. أنا في أخت فاضلة تتصل فيها تعبانة جدا من هي بتدرس في جامعة جمعة الماجد فطبعا مضايقينها بالعقيدة الأشعرية وهي ما تنافح وتشد عليهم وتجيب لهم ذكرة وتودي ويعني هتتجنى عشان البنات كمان ما يضيعوش لأن مسألة العقيدة الأشعرية عمت وطمت. وعادل عزيزة بالتصريح كده بيقول أهل السنة والجماعة هم الأشعرة إنه أشعري ابن كثير أشعري الجويني أشعري. طب الجويني طب راجع ما أنت خليك منصف. هو الرجل والله أعلم إما قليل العلم أو كثير الهوى عنده هوى. نسأل الله من ربنا يهدينا ويهديه إلى سواء السبيل. فالامر ده يعني امر مهم جدا امر عقيده. لما انت تكون وتد في العقيده خلاص ما فيش اي حاجه هتخرب عقلك ولا قلبك والانسان مش هيربى قلبه الا بالعقيده الصحيحه. العلاقه بالخوف والرجاء. طب الطياره في ايه؟ الطياره عندها ايه بس؟ الله يخليكم الله يهديكم. ايش نعم رفعت انت ايدك اهم حاجه الطياره. نعم طيب شوف نعم لو اختل واحد منهما يضيع. طب لو الانسان غلب الخوف على الرجاء خلاص ما عندوش غير خوف ما عندوش رجاء ينزل في منزله مين؟ الحروريه. نعم يكون حروري يبقى يقنط من رحمه الله جل وعلا كل حاجه ما يقدر ما فيش حاجه اسمها تسهيل عنده بالشده ياخذ فيكون من الخوارج والعياذ بالله. طب لو غلب جانب الرجاء يا عم مش مهم يا عم يعمل اللي يعمله بس طالما بيقول لا اله الا الله وقلب ابيض هيدخل الجنه على طول المرجاء خلاص الراجل قال مش مهم هذه تستلزم هذه والأخرى تستلزم الآخر. طيب إيش هي أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد وكيف توفق بينهم؟ ده آخر سؤال مني ولو عندكم أسئلة أنتم تسألوا عشان أحاديث الوعد والوعيد وكيف توفق بينهم وإذا جاي إن شاء الله هيجي اختياري أو هيجي سؤال كده إيه؟ انا بقى ايه بطول هطول جدا. انا اصلا في العبادات خدت وقت كبير وكل عباده خدناها بالتفصيل شرح بالجانب العلمي المنهجي وبالجانب حتى التربوي. انا اعطي هم يعني ثلاث اصناف من الاسئله. السؤال الاول هيكون صح وخطا خمس اسئله. السؤال الثاني هيكون اما اختيار واما نقط تكملها. والسؤال الاخير هيبقى هو سؤال التمييز اللي هو فيه سؤال التمييز. لكن السؤال الأول إن شاء الله الكل بإذن الله يحلها. ثلاث أجزاء بإذن الله إن شاء الله. طيب أنتم بقى تراجعوا حديث الوعد والوعيد وتعرفوا كيف توفقوا بينهم. حديث الوعد إيش الوعد؟ لا لمن قال لا إله إلا الله ده صحيح. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هل كل واحد قال لا إله إلا الله يدخل الجنة حتى لو ما أتى بعمل؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفع عنه الإيمان كفر. لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن كفر. ها يعني شرب الخمر كافر الزاني كافر السارق كافر. لا يبقى هو ده التوفيق. هتوفق بقى هتقولي لا لأن كذا كذا كذا وقول لا إله إلا الله من دخل الجنة لأن هي مقيدة بقيود ثقيلة جدا هي كذا كذا كذا خلاص. طب شروط لا إله إلا الله هي ايه؟ سبعة. ها طيب خلاص انا عايز ادري ما تقول انت واتني بالدليل. شوف انا دريت ما تقول لكن اريدك انك تاتيني تدلل على كلامك على كل شرط منهم بالدليل. طب القبول فقط

وبعد كده أثبتنا أن النذر عبادة لقول الله تعالى ليوفوا نذرهم أمر، والأمر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب. كذلك مدح الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالله لا يمدح إلا عباده المؤمنين الذين يأتون بالعبادات على وجهها. مختصر ما حدث. الله يبارك فيك. الوفاء بالنذر ما على العموم يعني نقول يعني الوفاء بالنذر، وانت ممكن تقيدها الوفاء بالنذر عبادة، لان احنا قلنا اصل النذر مكروه او محرم، فكيف يكون عبادة؟ نقول لا، الوفاء به عبادة كما بيّن الاخ سفر الاسبوع الماضي جزاه الله خير. طيب في اي سؤال ثاني؟ هو الشيخ جه واضربوه بقى اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، الناس جبت الناس وهتضربك يا شيخ ياسر. وقالوا للشيخ اول واحد انتقدك الشيخ ياسر، انا بقلبكم على بعض يعني، فهو بيقول لي امال فين الشيخ ياسر وفين المذكرات مباشر كمان. فنسأل الله ان ربنا يجزيه خيرا شيخ. وطبعا احنا يعني نشكر الله جل وعلا ان هو وفق اخانا الفاضل لامر المذكرات دي، ونشكره هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يشكر الناس لم يشكر الله على مجهوده الفاضل الكبير اللي هو بيعمله بالنسبه ان هو يدخل المذكرات في الكمبيوتر وكده. فطبعا منكم اسئله كمان، الاسئله والاجابه هو بيستأثر بالاجابه لنفسه صدقوني. طيب طبعا احنا نشكر الاخ الفاضل يعني مجهوده الكبير هذا، لكن نقول طبعا لا يخلو عمل عبد من نقص. فطبعا هو بيحصل بيكتب على الكمبيوتر، ففي ايات بيخطا فيها او في احاديث بيخطا فيها نتيجه للكتابه بسرعه، فيا ريت الاخ اللي يقع على اي ايه فيها خطا يصلحها. وفي اخطاء طبعا لغويه، لان الاخ بيكتب بسرعه مش بيقعد يعرب الجمله كلها والمبتدا والخبر والمرفوع والمنصوب والمجرور، فهو بيكتب عشان ينهي. فاي واحد وقع في اي خطا من الاخطاء دي ممكن يصلحه، ويبقى جزا الله عنا وعنه خير الجزاء، نسال الله ربنا يشكر له مجهوده هذا. طيب اي سؤال ننتظره، هو يمكن عنده سؤال ونختم ونفرق المذكرات دي. هو الاخ اعتقد عامل 87 صف ان شاء الله من كل توحيد العبادات، يكفي اسبوعين طبعا مراجعه صح ولا لا؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يعني الاسبوع الجاي مش امتحان، الاسبوع اللي بعده يا دكتور احنا ننزل على راي حضرتك يعني. لا ننزل على راي حضرتك، انا شايف حضرتك هتضربنا من النار. والله ننزل على راي حضرتك حقا، والله انت اللي تامر بيها نعمل بيها حقا، امرنا ان ننزل الناس وننزلهم. شوف يا دكتور انت تامر متى حقا والله، هم بص بيتربصوا بك الدوائر، انت عايزينك تقول يعني شوف دكتور ما رايك. انا صراحه الاسبوع القادم يعني ما عندي، عشان انا بصراحه عايز انتهي من هذا الكتاب معكم الاسبوع القادم. بعد القادم انت داخل على طمع جدا، الله يهديك. شيء طيب، هو الراجل مصور الخوف والخشيه والرجاء. طيب بس احنا حضرتك مش مدبسهم ولا الاخ محمد مع الشيخ حسن ترتبوهم بس عشان نشوف. طيب عند حضرتك اي سؤال انت يعني عشان طيب عند حضرتك انت اي سؤال عشان انا انتهينا من بعض اسئله، وفي اسئله منها جايه في الامتحان وانت حضرت الاسئله دي بقى تجاوبها، يعني تاخد الشريط وتجاوب عليها وتحاول تديها للاخوه قبل السبت الجاي، لان السبت الجاي الامتحان ان شاء الله جزما يعني. في عند حضرتك اي سؤال؟ ما في؟ طيب في اي استشكالات عند الاخوه؟ الاسبوع القادم الاختبار ان شاء الله، وبعد كده ندخل في القسم الثاني بعدها. الاسبوع بعد القادم الدرس، والاسبوع القادم الاختبار. طيب نخليها شورى، وامرهم شورى بينهم. لا خد الاسئله في العمل وحلها في البيت. الاخ ياخد الاسئله، لان الاخ رقيب على نفسه، الله رقيب عليه، ياخدها يحلها، مش هيفتح حاجه طبعا، وما يحلش الا بعد ما يذاكر. في الاسئله بقى اسال، وانا لو سالت ريخهم اسال يعني، بزعل ان ريخهم مش مراجعه فبتتعبني. طيب سؤال اخير بس نزولا على راي الاخ الكريم، اقول طيب بالنسبه للذبح قلنا ان في ذبح مباح صح، وقسمنا إراقة الدماء على 5. انا الان اسال عن امر الذبح المباح، هل ممكن الذبح المباح ينزل فيكون شركا؟ وكيف تميز هذا الذبح المباح انه ينزل فيكون شرك؟ انت طلبت السؤال فانت تجيب، لا انا اجعل غيرك ايدي. طيب ها نعم احنا قلنا دي صورة من صور الشرك الأصغر اللي هي ذريعة للشرك الأكبر، ودي حسمها النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع. لكن قلنا ان في ذبح مباح، ايش هو الذبح المباح؟ طيب نعم احسنت، من اكرام الضيف، مش ده الذبح المباح؟ اكرام الضيف بل محسوس عليه هذا الدليل. لا ده واجب. ها احسنت، واطلع عليهم نبأ ابراهيم عليه السلام. خلاص طيب، كيف تفرق بان هذا الذبح اكرام ضيف او هو شرك؟ هذه مهمه جدا وجايه ان شاء الله جايه. كيف تفرق ان تقول هذا الذبح مع انه اكرام واحد ضيف بدائري بكرمه بذبح امامه، اقول لا هذا ليس باكرام، ده شرك؟ كيف تعرف هذا؟ تفضل. لو جاءه مثلا رئيس او وزير او امير او قريب من عائلته، رجل ذو وجاء من ذوي الوجهات، طيب هذا الذبح امامه ده اكرام له؟ نعم، ما استفاد بها ولا اكل منها ولا اكلوا منها ولا اطعم منها المساكين، فهذا دليل على انه يتقرب اليه والعياذ بالله بالذبح. واحنا قلنا اذا تقرب بالذبح تعظيما لاحد غير الله فهذا شرك اكبر والعياذ بالله. نعم، لو النية لله ماشي، احنا نتكلم على الظاهر لان الظاهر مرتبط بالباطن، فعله هذا في الظاهر يدل على ما في باطنه. ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان استغفرك اللهم واتوب اليك. الامتحان ان شاء الله الاسبوع القادم، بالله عليكم ذاكروا، سامحونا الاخوه اللي حضرت اول مره، تسامحنا يعني هو مراجعه فقط، جزاكم الله خيرا.